عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله بسم الله يعني في البداية كده نستغفر ونجدد نوايانا عشان ربنا يكرمنا ونقول لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. النهاردة يعني حبة كده في البداية قبل ما أقول لكم عشان عارفة أن في ناس هتزعل مني الحلقة دي بس خلينا في البداية نتفق أن ما يحكمني ويحكمك ويحكم معايير الكون هو قال الله وقال رسول الله. بعد كده ما بتيجي أمور ينفع أمور دنيا نتكلم فيها أمور مش عارفة في إدارة في عمل في شغل نتكلم فيه ويبقى فيه أراء. أما الثوابت في الدين ده اللي بتحكمني وتحكمك يعني إيه اللي قاله ربنا وإيه اللي قاله الرسول طول ما أنا تحت مسمى إن أنا مسلمة. النهاردة أنا ليه عتاب كبير جدا جدا على الزوجة. طبعا مش كل الزوجات كده أنا بتكلم على النوعية اللي أنا هخطبها النهاردة. يعني كم من الأسئلة كتير جدا جدا جدا جه في كلمة هختصرها لكم هي عنوان الحلقة. هو فعلا أنا عمري ضاع عنوان الحلقة أنا عمري ضاع. عمرك ضاع في إيه؟ بصوا بقى يعني طريقة الأسئلة ما لا يقل عن يعني 300 أو 300 وشوية في كم يعني بسيط من الوقت اللي أنا قدرت أجمعهم. الكل بيدور حول كلمة واحدة بس أنا عمري ضاع مع الرجل اللي أنا اتجوزته ده أنا عمري ضاع مع الزواجة وتوصيفات بقى زواجة سودة زواجة مش عارفة منيلة زواجة كانت مش عارفة إيه بالتوصيفات العظيمة دي. وبعدين ضاع في إيه بقى تعالي شوفي مثلا محتوى المشكلة. دايما أنا لما وأنتوا متعودين معايا على كده دايما لما باجي أتكلم معاكم وتيجي حتى زوجة تتصل في مشكلة أقول لها أوصفيلي هي تدي توصيف مثلا للزوج أو للابن أو للمشكلة وبعدين أقول لها لا قولي لي الموقف اللي أنت وصفت منه وخدت منه النتيجة اللي أنت وصفت فيها إن ابنك عنا دي أو إن زوجك زوج مهمل أو زوجك خاين أو زوجك راجل اتكالي وهكذا. ليه؟ لأن ساعات إحنا توصفنا للمشكلة أو للموقف ما بيبقاش صحيح. عشان كده إحنا بنقول أنا أشعر فاكرين الأداة اللي إحنا خدناها في أدوات التربية مش مهم إحنا بنربي عيالنا إحنا كمان بنتربى مش عيب لحد الممات نفضل نتعلم. بنقول إزاي نعبر أداة التعبير عن المشاعر أنا أشعر بغضب أو أشعر بحزن أو أشعر بنعرف نفصل المشاعر دي يعني أنت بتعرف تفصل أنت دلوقتي في حالة غضب ولا في حالة حزن ولا في حالة استياء ولا أنت بس يعني ممتعد من اللي حصل إيه التوصيف الصحيح للمشاعر اللي جواك هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فطبيعة الأسئلة اللي جات لي زعلتني صراحة إن في لسه مجموعة من الزوجات بتتكلم في السؤال اللي هقوله لكم ده. أنا عمري ضاع في ان انا بسمع كلام الراجل زوجي ده انا عمري ضاع عشان دايما كنت بقول له نعم وحاضر انا عمري ضاع. وجابوا بقى ايه الجزء اللي انا هجاوب فيه النهارده ان هي تقول لزوجها لا سواء في العلاقه الخاصه او لا سواء في امر من امور الدنيا او لا انا مش هسمع الكلام ده. تعالوا النهارده زي ما بقول لكم ان محتوانا او كلامنا كله شكرا لك يا محمد طبعا احنا هنا في بيتنا فبيتنا يعني ايه منوره بيوت منوره انا معاكم في البيت يعني. لما أجي أقول مثلا زوجك بتقولي له لا، امتى اقول له لا وامتى اقول له اه؟ طيب تعالوا قبل ما نطلع اقول له لا واقول له لا واعترض وما اعترضش، وبعدين يمسكوا بقى السندان بتاع ايه بتاع انت ما بتسمعيش الكلام، تدخل النار حتف، ده انا غضبان عليكي، ده كرباك، او فعلا الامر لا محتاج انك انت فعلا تقعدي مع نفسك واشوف فعلا القرار ده قرار يرضي الله يرضي رسول الله، يبقى السمع والطاعه، خلاف كده يبقى في نقاش. احنا بنقول الطاعه. انا هجيب لكم نص الفتوى وهقراها لكم بالظبط، نص الفتوى الموجوده في موضوع طاعه الزوج. يا خبر ابيض، احنا بنتكلم لسه في طاعه الزوج؟ يعني احنا رجعنا نقطه ومن اول السطر والصفحه فوق تاني بطاعه الزوج. اصل في حمله كده عظيمه، ادعو الله سبحانه وتعالى يعني كل ما يكيد للاسلام والمسلمين يجعل كيدهم في نحرهم. كل اللي عايز يهد البيت والاسره ويشوه المفاهيم سواء عند الزوج، يقول لك دي مفاهيم ثابته، هو كده احنا طلعنا كده، ان وجدنا اباءنا، يعني كان ده، ويبتدي بقى ايه يقوم جاي مكرباكها بكرباك الايه الشريعه اللي هم اصلا فاهمينها غلط، تمام؟ فاهمين مفهوم الطاعه والقوامه والرجوله اكبر غلط، لكن في نفس الوقت تيجي برضو المفاهيم التانية، عارفة انت السحب الناعم، او تيجي تقولك ايه الدعاية الناعمة، مش سودة بقى وباينة انها سودة، لا دي ناعمة جدا جدا، يجيب لك حاجة صح جدا، وحاجة خاصة بالمشاعر صح جدا على فكرة، سواء مع المرأة او مع الرجل، ويقوم جاي حاطط فيها ايه حتة كده تهدلك منظومة الشريعة. فتعالوا نحط الأرضية والاساس، مش عايزاكم تزعلوا مني، يعني انت بقول لك انت اختي وصاحبتي وحبيبتي، وانا دايما لارضى، يعني ببقى زعلانه جدا لما بيجي موقف وابص الاقي الزوجه فيه هي الغلطانه، ما بقاش عايزاها غلطانه خالص على فكره، بس اهو. فتعالوا نحط الاساس وبعد كده نتكلموا، نحط الاساس ايه هو الاساس اصلا في البيوت، ونتكلم تاني، معلش نتكلم تاني من الاول. طاعه الزوج، بصوا، قررت الشريعة الإسلامية بجميع مصادرها حق الزوجة على الزوجة، الطاعة ما فيهاش خلاف، أجمع جمهور العلماء ما فيهاش خلاف أن طاعة الزوج طاعة واجب. بس تعالوا نفسر بقى، تعالوا نفسر موضوع الطاعة دي عشان أنت ما تزعليش، وفي نفس الوقت هو إيه ما يقعدش يقول إيه يعني أنت داخلة النار، وبصي أنت بتكسري أوامر النبي وكذا وكذا، وروحي بقى شوفي راجعي دينك وإسلامي. قال كده النص الفتوى عليها انها تطيعه في غير معصيه، وان تجتهد في تلبيه حاجاته، يبقى طاعه في غير معصيه بتجتهد في تلبيه الحاجات. عايزه بس اقرا لكم النص، وان هو في تلبيه الحاجات دي يكون راضي وشاكر، ده نص. بصي بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ركزوا معايا بقى، اذا صلت المراه خمسه، انا بعمل لك ايه دلوقتي؟ انا بديك تاصيل، ماشي، عايزه تقومي زوجك الحلقه دي ما يسمعش، اسمعيها انت خير وبركه، اقول لك مش بصالحك ان هو يسمعها، بس اسمعيها وحطيها في ميزان عقلك. بص حديث النبي، اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت الجنه، او دخلت جنه ربها. نص الحديث قول الله سبحانه وتعالى، فان اطعنكم، مين اللي هم زوجكم، فلا تبغوا عليهن سبيلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت أميرا أحد أن يسجد لأحد، كنا عارفين هم كلهم حافظين الحديث ده، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طب يبقى أول الحقوق اللي قررها الدين للرجل هي أن زوجته تطيعه، ده في كل حاجة، في كل اللي جاي، كل طلب يطلبه منها طالما هو إيه، طالما مش معصية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أمر بمعصية للخالق لا ساعتها لا. المشكله مش في كده يا جماعه، المشكله ان انت ما بتبقيش عارفه اصلا، ولا انتوا فاهمين انهي طاعه ربنا وانهي غير طاعه، ايه الاوامر وايه الحقوق الشرعيه وايه الحقوق وايه الواجبات اللي علي، بس ان هي يعني تأتمر بامر زوجها، ده امر كده نادى عليها لبت النداء، لو نهاها عن شيء بتطيع الامر ده طالما في بر وفي معروف، لو نصح ليها بتستجيب للامر، الهينه اللينه السهله الطيبه المباركه النفاعه، ما تخشيش ما تروحيش لفلان للبيت الفلاني كده، فلان ما يخشش خلاص بعيد بقى، محرم غير محرم، هو خلاص امر في الكلام ده بيته، هنقصل الكلام ده شرعي حتى لو في غيابه واجب عليها الطاعه دي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن لكم على نسائكم حق، حديث صحيح، ولنسائكم عليكم حق، فأما حقكم على نسائكم إيه؟ ألا يؤذن في بيوتكم إلا لمن تقرون، يعني ما ينفعش تدخل بيتك اللي أنت ما أنتش حبه. وإحنا قلنا الكلام دوت إن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما جه أبو سفيان رملة، لما جه أبو حبيبة، لما جه أبو سفيان قالت له لا ما تطقش الفراش، لأن الفراش دوت المفروض إن أنا ما يطقش فراش النبي، راجل لا يحبه النبي ولا وما أذليش إن أنت تدخل. طيب داكوس يعني ده تأصيل الطاعة. قلت جمهور العلماء ما فيش خلاف فيهم ان يقول لك لا الطاعة، اما الخلاف ايه في حاجات تانية هنقول. طيب تعالوا نفسر حتة تانية، الطاعة دي طاعة عمياء يعني، يعني ايه حدود الطاعة يعني؟ طاعة عمياء؟ لا ما هيش طاعة عمياء ولا طاعة بدون قيود، لا لها شروط ولها حدود ان هي توافق كتاب وسنة. وايه كمان الطاعة يا جماعة؟ طاعة الزوجة لزوجها، دي الزوجة الصالحة اللي بنتكلم عنها، يكون مين؟ للزوج الصالح النقي، يكون الأمر اللي صاحب ثقة، اللي عنده إيمان، اللي عنده إخلاص وصلاح في تصرفاته. تمام، طاعة مبنية على تشاور، على تفاهم، اللي بتخلي كيان الأسرة ذات نفسه متماسك. لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار زوجته أم سلمة، كان ده تنقيص منها، أو أن هي مثلا قالت له لا ما نروح يعمل كذا، هو كان عايز يعمل، لا، فأحرج موقف، أحرج موقف، موقف كان ممكن يجيب هلاك للصحابة، ما سمحوش كلام النبي، خد برأيها ومشورتها، وكان رأيها ومشورتها أثر كبير جدا جدا في تفريج هم الأمة. خليني أشرح في الحتة دي قبل ما أقول لكم إيه أهمية الطاعة ذات نفسها، خليني أشرح في النقطة دي. لما بنقول طاعة، طاعة مش عمياء، طاعة يوافقها كتاب وسنة، طاعة فيها كلام، فيها حوار، مش هو كده. والطاعة لمين؟ دي النقطة اللي عايزة أشرحها عشان ده الأساس. ما هو أنا بقول لك آه، لكن في نفس الوقت أنت ليكي جزء لازم تتكلمي فيه. هو مين الزوج أصلا اللي أنت تطيعي كلامه؟ الصالح التقي النقي، ها؟ مين الصالحين من عبادكم؟ ده اللي قاله القرآن، الصالح من العباد، مش تاجر المخدرات، مش اللي بصبص النسوانجي، مش اللي عمال يكلم الناس ليل ونهار وكذا وكذا وكذا وكذا، وعمال ياكل مال حرام وبياكلكم في حرام وبيعمل في حرام، سبب الدين ترك، لا لا، لازم يكون الصالح ده. وعشان كده برجع لنقطه الصفر تاني، مين اللي تختاريه زوج؟ مين فارس الاحلام، ولا اللي جاي لك على حصان، ولا البرنس اللي جاي، ولا الباشا، ولا الرجل الحقيقي اللي انت بتختاريه؟ مش الجوازه والسلام يا جماعه، هي مش جوازها والسلام وخلصت، ده 20-30-40، وفي ناس بقى 50 سنة، يعني مؤبد نص قرن قاعدة مع راجل. الراجل ده لازم له حسن اختيار، اصل انا سني كبر، لا ما هيش جوازها والسلام، اصل انا لازم مش عارفه ايه، اصل بيقولوا لي، اصل بيعمل، لا لازم يجي وتسالي عليه، مش بس رايح فين، اه رايح جاي كده بالمسجد، ده بيصلي، ده بيصوم، ده الناس كلها، لا لازم المعاملات في شغله عامل ازاي، في تعامله بالدرهم والدينار بالمادة عامل ازاي، تعامله مع نساء اهل بيته عامل ازاي، مع امه، مع اخته. واحد بيقول لك ما بيسالش على امه اصلا، طب ليه يا ابني ما بتسالش على امك؟ هو كده ما عندوش بر ولا عنده كذا. طب واحد في اقرب الأقربين اللي هي الأم بيبقى ده الحال، أمال معاكي هيبقى إزاي؟ خلي بالك، خلي بالك، عشان النقطة اللي بكلمها دي مهمة جدا. أطيع، طب هو عاصي، عاصي مستتر ولا عاصي مجاهر بمعصيته؟ ها؟ لا ده مستتر، آه يبقى له حق النصح والإرشاد. طيب هو يعني مش صالح، يعني مفيش حد كامل، صح عندك حق مفيش حد كامل، لكن في الأمور الأساسية ساعة ما أقول له الله قال، لا يبقى سمع وطاع يا ست، واحنا اللي هنصلح الكون، هو انت اللي جايه، لما ده هيبقى مرجعيته ايه اذا كان ما هوش خايف من يعني من الكبير، من الله سبحانه وتعالى، مش خايف من العظيم، فما دونه ولا في دماغه. وفي ناس بتبقى كده يقول لك ماليش كبير، هو انا كده وانا قلت كده، خلي بالك. طيب حصل واتجوزت وجالي اللي مش صالح وجالي اللي مش كذا وجالي مش كذا، وبيأمرك في امور دنيا ولا امور دين؟ أمور دين قال الله قال رسول الله، لكن أمور دنيا ها ينفع ناخد وندي في الكلام؟ ما بتفهمش، لا نتفهمه، ما بيعملش، لا نعمل. تمام، يبقى دي الجزئية اللي أنا كنت حابة أشرحها، اللي خاصة أن الطاعة المرء طاعة زي ما بقول طاعة مياه، وهجيب لك حاجات لا يكتمل إيمان المرأة حتى تؤدي حق زوجها كله، حديث صحيح. طيب طاعة الزوج بقى إيه هي بقى طاعة الزوج، وإيه أهمية طاعة الزوج؟ طاعة الزوج في الإسلام يا جماعة طاعة كبيرة جدا، وحق الزوج عظيم جدا جدا. حديث النبي اللي رواته عائشة رضي الله عنها لما سألت رسوله طب تمام، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة قالت يا رسول الله أي الناس أعظم، أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها، زوجك أعظم أعظم أعظم، بصي يعني هو ده حقه العظيم. وعلى ذلك بقى التفسير بتاع العلماء، على الزوجة طاعة زوجها وبره. أنتوا عارفين البر اللي هو إيه؟ أعلى من الطاعة، البر أعلى من الطاعة. حتى لو عصى الله فيه قطع الله فيه، بس هقولك تعملي عشان تبقى زوجة كويسة ونصحة وذكية، ما تطلعليش في الجنونة بتاعتك وتقولي إيه لا المعاملة بالمس، ده لو عملته كده ده هيركبني وأهله، ده هيعمل وساعة وكذا، ولازم الند بالند، لا لا هقول لك طب ازاي تتصرفي بذكاء وحكمه عشان لا اخسر بيت ولا اخسر عياله في نفس الوقت. معلش انا مش متجوزاك عشان تدخلني نار في الاخر وتقول لي غضبان عليكي وكذا وكذا. طيب تمام كده تمام. يبقى لطاعة لمخلوق في معصية الخالق لو أمرني بمعصية، لكن لو أمرني بطاعة إيه الله معيارها تمام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصى امرأة دخلت عليه امرأة ذات قال لها امرأة أذات زوج أنت، حديث اللي هو اللي رواه الحسين ابن محصن إن كانت عمة له أتت للنبي عليه الصلاة والسلام في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت عندك زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ ها؟ قالت ما قالوه، أي يعني لا أقصر في حقه إلا ما عجزت عنه. آه شوفي بقى لها إيه، فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، يعني سبب دخولك الجنة لو قمت بحقه، وسبب استغفر الله لو قصرت في حقه اللي هو إيه قال الله قال رسول الله ده الحقوق له علي حق السمع وحق الطاعة، وهقول لكم الحقوق دلوقتي عاملة إزاي. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير، من أفضل النساء يا رسول الله؟ قال التي تصر إذا نظر إليها، تصر زوجها لو نظر إليها، وتطيع إذا أمرها، ولا تخالف في نفسها ولا مالها بما يكره باللي يكرهه. دي خير النساء. طب له حقوق؟ آه له حقوق، نقول لك حق الاستمتاع، لو كنت أميرا أحد أن يسجد أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، تكملت الحديث، لا تؤدي، خلي بالك الحديث ده خطير، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، كله نص حديث تاني، ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنع، قطب اللي هو اللي ما بتركبي كده يعني ما بيركبوا فوق الناقة بيبقى فيه عليها حب كده، حتى شوفي بقى لو سألها على وهي في الوضع ده تجيب، ولو على التنور تطفي التنور، لو على النار اقفل الفرن وكذا. ما فيش حاجة هنا اسمها ليه، ماشي؟ ما فيش حاجة اسمها ليه. أنت قبلتي أنك تبقي زوجة، تمام؟ ركزوا معايا ما تزعلوش، عايزاكم تزعلوا. أنت رضيتي أنك تتزوجي وأن ده يبقى زوج وأن ده له حق كذا وكذا وكذا، ما جيش أقول له لا، وتيجي الزوجة تبعت لي سؤال ضيعت عمري عشان كنت بقول له نعم وحاضر، والله ما ضاع. ده اللي وسوس لك في نفوخك والدعاية اللي طلع قولوا له لا واعملي وحقك بحقه ومش عارفه انت اعملي ايه. احنا فين هنا؟ داخلين حرب؟ احنا نحارب بعض يعني؟ هي جوازة ولا داخلين نموت بعض ونشتم بعض ونهزق في بعض وبعدين الناس تتفرج علينا وبعدين ما حق ايه ده؟ ده له شكل جواز ولا هو شكل معاملة ولا شكل دين؟ قال ان المكان ده سكن ومودة ورحمة، فما تجيش تقولي ضاع عمري في ان انا قلت له نعم وحاضر. ليه يا بنتي؟ ما ضاعش والله، ما ضاعش. لا اصل انا ببقى تعبانه وما عندوش كذا، بتتكلم في حق الاستمتاع، اصل انا ببقى تعبانه وما عندوش دم وبيبقى زي اللي اهم حاجه نفسه واهم حاجه مش عارفه ايه. ما هو حق من حقوقه يعني، ما مش لازم كل مره تبقي انت كده. يا ستي اوهمي، بلاش توهمي يا ستي، خليه خلاص امر طاع، مش لازم انت في كل مره تبقي انت وهو والدنيا كذا، مش عايزين نفسر اكتر من كده. لكن ما ينفعش اقول الا اذا يدي الزوج انت يعني بنظرك كده يعني، يعني ما هو برضو المرأة بتبقى جسد وروح، تمام؟ انت عايز شيء من الجسد لازم الروح تساعدك. ما ينفعش ابقى لا يقع احدكم على زوجك البهيمة قالوا الا ان يكون هناك المقدمات، قالوا وما المقدمات يا رسول الله؟ قال القبلة والكلام. ما ينفعش برضو تبقى الدنيا كده يعني، يعني ما فيش حاجة عند المرأة اسمها غصب واسمها كذا، هو ده حقي، واذا كان عاجبك ودخل نار وغضبان عليك والملائكة بتلعنك يا ملعونة يا ايه ده، ما هي هتديك ده هتكرهك وهل هتبقى لا عايزه تأدي في بيتها ولا تأدي مع اولادها، وترجع لي بقى بالسؤال بالاسئله اللي هي بتجيبها ديت، هي وغيرها وغيرها وغيرها كتير جدا يعني. 300 معدل كبير برضو، مش صغير ومش قليل، وفي نفس وفي ناس يعني الايديولوجيه بتاعتها يعني ملتزمين وناس تعرف ربنا وناس مصليه، ويقول هو كده ويهددها بالامر ده، ويبقى ده كرباك اسمه كرباك الطاعه اللي انت يعني جايبها على رقبتها فيه. واحده تعبانه راحت مش عارفه ايه النهارده لجي لامرها، طب ممكن ناجلها بلاش في الوقت ده مثلا بعد الفجر، يعني في حلول كتيره. لكن ان انت تيجي تعقدها وتقول لك عدين وسن دي انا الحت، والله الحت واحده بتقول كده، وشويه بقى وهخلع لكم الحجاب وهعمل لكم مش عارفه ايه، دي ده حرام عليكم. ليه؟ لان احنا ما رعيناش مشاعر. هو قال كده كالبهيمه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده كلب. ما ينفعش ما ينفعش. انت عايز تطاع في بيتك يعني بالمعاشره، وما فيش، ما اعتقدش ان في نفس بشريه راجل كان او ست على فكره انه ياتي ما هو يعني يحبه من الروح ومن الاستمتاع الجسدي الا بمقارنه الروح. يعني اجمع بين الخيرين يا اخي، سبحان الله. وده حاجات من الفقه البسيطه المفروض الرجال تتعلمها او يعلمها لهم مشايخهم او يعلمهم اساتذته، او روحوا تعلموا الجواز شكله ايه وكيفيه التعامل مع المراه ونفسيه المراه وجسد المراه، وقبل المطالبه بحقوقك مهد. ما هو قال كده، قدموا ويعني هي التقدم الى ما تلاقي عيانه واللي كذا كذا يعني بالرحمه رحمه يا جماعه وبالراحه الدنيا ماشي. يعني انا بستغرب جدا جدا ان بيبقى مجرد اللي في العقل اللي موجود اكله العيش ولقمه العيش ومش عارفه الايه كذا والنساء وخلاص والدنيا الدنيا مش كده على فكره. الدنيا مش كده. انت لك حقوق اطلبها بأمر جيد واطلبها بطريقة جيدة حتى تتقبلها ما تطلعك ويقول لك كرهت وعلى الطاعة. نكمل في الطاعة. حق الطاعة عليه زي ما احنا قلنا. حق المعاشرة بالحسنة. حق حسن المعاملة. حق الاستئذان اللي بيخش بيته. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا باستئذان. استاذن أصوم النهاردة ولا إيه رأيك؟ خلاص ما ليس لها في طلبها شيء خلاص كملي. ولا تأذن في بيت إلا بإذن. ده حديث رواه البخاري حديث صحيح. طيب تعالوا نتكلم بقى على بركة الطاعة عشان بس ايه نطلع من حتة انا مش عايزاكي. بصي انا مش عايزاكي بسبب سوء يعني تصرف اللي قدامك انت تغلطي في حقوقك وتضيعي حقك عند ربنا واحتسابك في الدنيا يا بنتي. ما هو انت هتفضلي معتزمة ما خلاص ما هي جوازة يعني. فانا عايزاكي تفهمي معايا وما تقوليش الجملة دي تاني لان الجملة دي تنقص من ثواباتك. بيقولك مش انجلك الغصب فخليه جودة. لا صبرا نصبر صبرنا صبرنا وامر الله نافذ وصبرنا ما صبرناش امر الله نافذ. لا مش كده برضو. خلي عندك جزء من يعني الحكمة ومن الذكاء. بركة الطاعة. اسمعوا الشيخ السعدي بيقول ايه على بركة الطاعة والكلام ده انا هشرحه. الشيخ السعدي بيقول ان بركة طاعة الزوجة لزوجها في قرار. ما هو لو قرار صح وجميل كده هي مش مقتنعة مش مهم أدام هو قرار صح. طيب بيقنعك ده حسن اسمه إيه حسن إدارة تعامل وحوار ومعاملة من الراجل ده الفاهم ده البرنس. عايز أقولك ده الراجل ما يتسابش الراجل ده ليه لأنه بيعرف يدير العقل جميل. طب ما قالش وقراره غلط والله العظيم انا عارفه ان اللي بيقوله ده غلط وهيجي علينا بنسوي هنخسر الفلوس وهنعمل والمشروع ده فاشل والراجل اللي معاه ده حرامي وانا عارفه. بص اخويا قال لي وبعدين الناس قالوا كذا معايا وانا حذرته وكل مره ما بيسمعش الكلام وبنخسر. قال لي مش عارفه ايه على الاول انا عارفه انه غلط بيتصرف مع كذا مع الاول غلط ومش طيب. خلي في حاجه اسمها فعل متعدي يعني في اذيه هتعم الاسره ودي اذيه هتعم الاسره كلها وهتعمل مش عارفه وفعل هيتعدى للاولاد ويستمر معاهم 20 30 سنه. خلي موضوع التربيه بنتكلم فيه بالراحه تمام. وتبقى الطاعه بص يعني انا عارفه ان القرار انت بتقوله ده غلط بس على فكره اثره النفسي السلبي السيء الخطير على ابنك 1 2 3 10 والامر ده مش صح. وانا فهمت وده راي عالم بيقول وده راي شيخ بيقول وده راي مستشارين بيقولوا فيها. فخلي بالك ان اللي انت بتعمله ده اثره السيء على ابنك 20 30 50 سنه قدام. ماشي عملت ايه طلعتيها منين من عنقك من على كتافك رميتيها عليه مين يحاسبه الله سبحانه وتعالى. ما اسمع كلامه في حاجه زي كده بحاول اقنعه اقتنع انا به ما اقتنعش او ساب كده مش شرط يقول لان في رجاله ما ترضاش يقول اه طب خلاص يعني ما بيردوش يقولوا كده يقول لك كرامتهم ورجولتهم وشنبهم ما بيردوش يقولوا احنا موافقين على كده لكن ايه ها إيه اعمل اللي انت شايفه خلاص اعمل اللي انت عايزاه يقول لك لا ما هو قال ادك حل ماشي خليكي ناصحه ليكي ذكيه خد الامر. الجزء النقطه الثانيه اللي بيحصل عليها مشاكل لا قال لي في امر وانا عارفه انه غلطان وهنخسر وكذا وكذا وصمم وقال لي اسمع الكلام. شيخ السعدي هنا بيقول ايه ببركه اسمعي طاعه الزوجه لزوجها حتى في القرار اللي هو مش خطأ متعدي أو قرار ممكن يأذي الدنيا بصفة كبيرة قوي طاعته ليها طاعتها له في وقت زي ده ببركة طاعتها الله سبحانه وتعالى القرار الخاطئ ده تبقى نتائجه بردا وسلاما على الأسرة كلها. ده مش كلامي مش كلام هلا سمير ده كلام الشيخ السعدي. الأمر ده جرب في أكتر من حاجة بجد جرب ما أكتر من حاجة. والزوج اللي بيبقى عارف ان زوجته مثلا بتقول له كده بواقع كده لكن هو المشكله اللي بتحصل ايه انا بقول له الصح بس باني طريقه بتقولها بالله عليكي. هو انا لو قاعده زي الانثى ماشي انثى مش غوريلا قاعده له متحفزه ولا واحده صوتها انت وانت ولا عماله احط له الاخطاء والسلبيات الغلط اللي هو عملها قبل كده ها بتعملي ايه بتطلعي عنده حاجه اسمها مواجهات الدفاع. شفت الدبابات المشاعر المدببه اللي شرحناها اكتر من مره كده متحفز بحطيتيه في حاله ايه الدفاع عن نفسي يبقى هيفضل يدافع على الغلط مع انه كان ممكن يقتنع بيه لو انا غيرت اسلوبي في الطرح لو انا غيرت كذا. واحنا دايما بنقول مش عيب ان احنا نفضل دايما نكرر ونقول دايما احنا محتاجين نتعلم ازاي نتكلم. والله العظيم احنا محتاجين نتعلم ازاي نتكلم ازاي نبره صوتنا في الحديث انه حديث ودي شكل وشي عامل ازاي وانا بتكلم بضحك ها ولا مكشره ولا عامله 111 ولا مش عارفه بقول ولا بهدده باهلي ولا بتنمر. لا لا، شكل الامر عامل ازاي. انت كلامك صح على فكره، ومعظم اللي بتبعت كذا مشكله صح 1000%، لكن طريقه طرحها للصح بتاعها ده بيضيع الدنيا، بيسيب الصح وممكن يعمل عندا في عشان خاطر كذا. طيب الامر ده عليه عليه هو هو يحاسب هو، لكن انا احاسب على ايه؟ على الامر ده. فرفقا، وما تقوليش عمري ضاع ابدا. الخير اسمعي لا يعدم، الخير والله لا يعدم. وطول ما بنوي الخير، حتى يعني الامام احمد كان بيوصي ابنه، يا ابني انوي الخير فانك على خير طالما نويت الخير. طول ما انا في دماغي ان انا نيتي خير والله يا رب، وباخد بالاسباب يا رب، وبدعي ربنا يعيني، وبدعي ربنا يشرح قلب اللي قدامه ويفتح قلبه كده وعقله خليهم يفهموا، وبعمل الكلام ده وباخد بالاسباب، يبقى بركه الطاعه تاتي بنتائج ايجابيه وصحيحه ببركتها على البيت. لكن بيت كله لا، بيت كله هو كده انت عارف حاجه، روح اتعلم انت ولا روح شوف مش عارفه، انت طالع زي اهلك انت واهلك، واللي شفت ابوك بيعمل وشفت امك ولا شفت. بصي مش بنسمع كلام وتنظيرات فظيعه، ده هيسمع بقى كلامك ويقول لك اه لا ده انت رايك صحيح، دي لصليطة اللسان، دي كذا دي كذا، تقول لك مش اللي انا بقوله ده صح. والله العظيم انا عارفه ان صح، وكل الحريم اللي زيي وزي كده عارفين ان معظم كلامكم صح، لكن طريقه الطرح هي اللي غلط. لكن اجي اضحض، خلي بالك، في شبهه اساسيه وقاعده شرعيه ان طاعتك لزوجك وجبه، ايه بقى الخلاف؟ بيقول لي مش عارفه فين، طب ما هيروح يقول لي روحي اعملي لامي واكنسي واطبخي وامسحي لا لا لا ده فيها كلام. ها طيب ما هو بيقول لي لا، فيها رد من الشرع. انا بقول لك طالما لا يناقض شرع، طالما ما قالش بمعصيه للخالق خلاص يبقى سمع وطاعه. دي البيوت، دي البيوت، دي ده اللي المفروض يبقى عليه اساس البيت. والزوج، انا كملت كل ده للزوج عشان معلش السؤال كان صعب جدا جدا، تقول لك عمري ضاع، عمرك ضاع في انك بتسمعي كلام ربنا. طب هو غلطان، هو يحاسب، لكن اوعي تضيعي ثوابك. ما حصل اللي حصل حصل واللي كان يا بنتي خلاص، لكن ما تضيعيش ثوابك. وفي الكفه الثانيه انت علشان تطاع بالشكل ده لازم يكون في مؤهلات الطاعه، مسلم صالح تقي يراعي الله سبحانه وتعالى، ما يتجبرش، ما يستقواش بقوته ويصغدها ويضربها ويهنها والكلام اللي بنقول عليه بقالنا اكتر شوفوا من كام حلقه. فعشان تطاع يا ابني يبقى فيك الصفات دي، وعشان انت تامرها بالحق بالصح وهي تسمع كلامك لازم تبقى انت هادي. ولازم نتعلم يعني ايه اداره يا جماعه، مش اداره يعني اداره مشروعات وده، اداره الشخصيات، اداره الحوار، فن التحاور، مش حوار، حوار اللي انا بعمله فلان كلم يا فلان هات لي مش عارفه ايه يا فلانه مش ده حوار وده اتصال. اما التواصل والتحاور شيء تاني، ازاي اوصل لقلب اللي قدامي والعقل اللي قدامي، عينه عامله ازاي، كلامي سمتي البادي لانجوج بتاعتي شكلها عامل ازاي، نبره الصوت، امتى اتكلم وامتى اوقف كلام وامتى اقول. ودايما انا بزهقش على فكره، دايما هعيد الكلام ده لان الكلام ده متقص، لكن ترجعونا تاني بعد الحلقات الجميله دي كلها وتقولوا لنا بنتكلم في طاعه الزوج. اول نقطه ده قاعده، ده قاعده والله لا قالوه، يعني بعمل كل جهدي الا ما عجزت عنه، فقال لها فهو جنتك ونار، هنا يبقى الجنه ونار لو بعمل بما علي بما قال الله وقال. طب انا بعمل هم ما بيعملش، دي قاعده لها شواذ وكل حاله لها مشكلتها. ده جزء يعني ان شاء الله ناخد فاصل قصير وارجع معاكم بسرعه على الاسئله بتاعه اللايف والاسئله العظيمه اللي معانا ديت، فاصل وارجع لكم بسرعه وتروحوا في اي حته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل كده. ناخد هدى الرحمن بتقول أنا كنت قبل ما أسمع البرنامج شخصية وبعد ما سمعته بقيت شخصية تانية. شكرا لك يا هدى. من أنا ملتزم مطاعة، كنت في مشاكل مع زوجي كتير جدا وطول الوقت خلافات ومتضايقين من بعض، حاليا الحياة وردي زي ما بيقولوا، زي ما بقيت أعمل زي ما حضرتك بتقولي بالظبط، ولو طال يجيب لي حتة من السماء هيجيب لي. جميل جدا. يعني الرساله دي رساله مبشره جدا جدا. طبعا جات لنا حاجات كتير، انا ان شاء الله ناوي نعمل حلقه اسمها حلقه التفاؤل من ومدى يعني معيار الانجازات والاستجابات منكم على كذا موضوع. وفعلا في ناس بتقول حياتنا فعلا اتغيرت، حتى في ازواج اتكلموا قالوا اتكلمي في الكلام ده عشان زوجاتنا بتسمعك وبتغير من نفسها. وسيبقى ذكر الله بتقول يا دكتوره ممكن ازاي اقنع زوجي بحاجه عشان هو عصبي ومش بيحب حد يعدل على كلامه، كل الرجاله كده الا ما رحم ربي. هو بيصلي في البيت مش في الجامع، عايزه اقنعه ازاي يصلي في الجامع وازاي اخليه يقرا قران معايا. حلو حته معايا دي. بصي ويبقى ذكر الله، اولا موضوع ان الزوج تقنعيه بحاجه، اللطف في الكلام، وادعو الى سبيل ربك بالايه بالحكمه، ومن احسن قولا ايه احسن مش حسن، احسن صيغه تفضيل ممن دعا الى الله وعمل صالح. فالفكره ان انا ازاي اطلع الحاجه اللي كده، احببه في الامر ازاي. جاء سمعت اول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلنا عارفينه، ان الصلاه في المسجد تعدل صلاه الفجر او الفرد 27 درجه. جميل جدا، يعني كاني صليت 27 ظهر، كاني صليت 27 عصر، كاني كم واحد ضيع صلاه جماعه في مسجد تعوض بصلاه جماعه 27 مره. ده شيء طيب جدا، والانسان دايما عينه وقلبه وعقله وروحه متعلق بما هو افيد، بما هو ازيد، بما هو اكثر. فالاكثريه دايما يعني معيار افضليه. فلما اجي اقنع اقنع بحاجه زي كده مره في مره، طب المسجد، طب تعالى، طب نروح، طب الصحبه، اذا رايتم الرجل يعتدي المساجد فاشهدوا له بالايمان، احاديث اكتبها بالراحه خالص وبالحسنى. الامر ده مش هيجي كده، لازم قلبه هو اللي يحب مروح المسجد. رجل قال لك ايه؟ قلبه معلق بالمساجد، يعني حاجه كده كده والله. يعني انا اذكر رجل صالح حمايه، يعني حمايه كان بيصلي الخمس صلوات كل صلاه في مسجد، ولما يبقى الدنيا شتية جدا وما ينفعش ينزل وصلاة الفجر يعيط ويبدأ بقى يبكي اسيبوني، ونقفل بقى عليه. هيعي فعلا، هو كان راجل كبير في السن، وقفلوا عليه بقى ويعيط سيبوني والله العيد. قلبه معلق بالمساجد، فالأمر ده لازم يكون القلب هو اللي حابب كده بالراحة وبالحسنة. يقرأ قرآن معاك، يقول له أنا عايزة أعمل معاك طاعة عشان يعني ما كان لله دام واتصل. هنا ربنا دايما يبقى معنا. وكل زوجة نصحة، اسمعوا كلام النصيحة الجميلة دي، حتى المخطوبة أو المكتوب كتاب، اعملي مع زوجك الأمر ده، اعملوا طاعة مشتركة أنت وهو. ليه؟ ما كان لله دام واتصل. الأمر اللي بيبقى دايما بنقول ذكر مع بعض، بنحفظ صورة مع بعض، بنقرأ صفحة من القرآن، القرآن من الورد، صفحة واحدة بس، مش هتاخد خمس دقايق والله، صفحة واحدة مع بعض نقرأها أنا هو، بتبقى بنية اجتمع عليه وتفرق عليه. اجتمعنا على طاعة الله وعلى كتابه وعلى قرآنه، فالله سبحانه وتعالى يشيل بقى كل المشاكل. احنا لسه مقارين قرآن، يعني أثر القرآن لازم يبين، فعش صوتك يعلى. السلام عليكم يا دكتورة، ايه أفضل شيء لتنظيم الوقت؟ احنا عملنا حلقة كاملة على موضوع تنظيم الوقت ده، ياريت ترجعي لها. بيعجبني كلامك، شكرا ليك. واسم القناة يا جماعة، أزعل يعني الكلام ده، كلام ده اسم القناة قناة وطن، هي مش واضحة البتاع انتوا عاملينها ازاي القناة، قناة وطن، النون المقلوبة دي، القبة دي نون وطن، وتردد القناة 1268 مش فاكرة فيه 7 ولا لا، 1268 مش عارفة فيه 7 ولا لا، أفقي، ومعدل الترميز 5/6، معاد برنامجنا حد وثلاث وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة. نحاول ناخد حاجة من الورق اللي معانا دوت. السلام عليكم يا دكتورة، أنا عاوز أستفسر حاجة صغيرة، تفضلي. أنا لسه قاري فاتحة قريب، والخطوبة بتاعتي قربت، يا سيدي ألف مبروك. خطيبتي بتقول لي واحنا داخلين القاعة ما تمسكش ايدي، طب تمام، ولا هتلبسني الذهب مش انت، طب خلي والدتك. طيب فهي كده متشددة شوية في الدين، والكلام ده صح ولا لا؟ انا عاوز اعرف بس ايه المفروض. طب تعالى الحقك قبل ما الخطوبة تحصل. اولا يا ابني موضوع الخطوبة، طبعا الخطوبة ما هي الا وعد بالزواج، تمام، وعد بالزواج، لكن ما هو الزواج، فحكمك بحكم الغريب. طيب يحل لك مسك ايديها؟ والله لا ما ينفعش. طب مسك الايد، ما انت غريب عنها لسه ومجرد وعد، امتى تبقى وليها؟ لو في مكان زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت، مكان هي بعيده فيه عن بيتها وعن دارها ولا تامن عليها الرجوع، فممكن تتخذ خطيبها ولي في الفتره دي، وديها بس يرجعها البيت. طيب امتى ابقى يحل ليا؟ بعد العقد، بعد طلاق تمسك ايديها وكلمها وقولها كل اللي انت عايزه، وفي الدخله هي مراتك اعمل اللي انت عايزه، لكن في الفتره دي والبسها الدبل، ما هو اللمس ذات نفسه. ليه بقى؟ انا مش عايز الرجاله تزعل من حاجه زي كده. والشباب بيقول لك ايه ده تشد، والله لا مش تشد، ده دين، بس احنا اللي جهله في ديننا. وان لما تاخد واحده زي دي حريصه على دينها كده، اتاكد ان بيتك هيبقى صالح. لما تاخد الصالحه دي عيالك هيبقوا صالحين، انها هتربيهم على الدين، ده دين على فكره. اما اللي بيحصل الايام دي هو ده اللي بره الدين، وامسكها وارقص معاها والسلو والاغنيه وبعدين نشربها وبعدين احضنها واشيلها واطير بيها وبتاع، هم خطوبه لسه. لا طبعا مش صح خالص، مش صح. انت لا يحل لك لمسها على فكره، يعني لمسه انك انت تعمل. طب مين ممكن يعمل يلبسها؟ والدتك تلبسها. اختك ما تزعلش، ما تزعلش بالكلام ده، اكتب الكتاب يا عم واعمل اللي انت عايزه بعد كده واتجوزها، وهي تبقى زوجتك بعد كده. لكن هي كده مش متشدده. ادعو الله لا ولكم يا رب بصلاح الحال. معانا اتصالات ولا كمل الاسئله من اللي معايا؟ معانا ايه من الجيزه. السلام عليكم يا ايه. عليكم السلام. علوا بس الصوت عشان مش سامعين. طب ما خليني حاضر بس علوا الصوت. اتفضلي يا ايه. ايه مع حضرتك يا دكتوره هنا. كنت عاوزه اسال حضرتك، هو انا زوجي كويس جدا وبيحبني جدا، بس عنده يعني مشكله بسيطه اللي هي الكلام، الكلام الحلو والهدايا مش موجوده شويه في حياتنا، حتى لو الفلوس متوفره. اتكلمت معاه كتير جدا ان هو يغير من نفسه، ومقتنع ان هو ان الحب مش بالكلام، يعني هو الحب عنده بالفعل مش بالكلام. وانا متاكده ان هو بيحبني يعني. بس في مشكله اخيره كده واجهتني، هو بيطلب، هو طبعا مش بيدخن يعني، بس هو بيطلب التدخين في وقت في الاوقات اللي هي الخاصه يعني. كنت بفكر الموضوع ده تماما. مش فاهمه يا آية، بيطلب التدخين ايه وقت النرفزه يعني؟ ما بيتنرفز بيدخن؟ لا لا لا، في وقت العلاقه الزوجيه. بس انا هو طبعا واخداه مش مدخن يعني. وانا رافضه الموضوع تماما. وكان بيقولي ان انا بنكد وكده. بس في الفتره الاخيره بالفعل جاب السجاير يعني، وانا مش عارفه اتصرف ازاي. انا الموضوع ده مضايقني جدا. هو اللي بيدخن يعني، لكن ما بيطلبش مني. لا لا لا لا لا خالص يعني. طب اسمعي، انا بصراحه يعني انا متربيه ان الكلام ده مش عندنا اساسا يعني. طيب اسمعي، هحاول اجاوبك على الجزء الثاني على قدر المستطاع. الموضوع الهدايا والجزء الاولاني بتاعك، موضوع الهدايا وكلمات الحب، قولي له انت مش بتقول ليه؟ هل مثلا ما عندكش مثلا خلفيه بالكلمات؟ ما عندكش معرفه؟ ما انتش عارف مثلا ايه الكلام اللي بيتقال وايه كلام الحب اللي ممكن يتقال، فاحنا نتعلمه مع بعض. ها، ولا السبب ان ده لا انت حاسس انه ما ينفعش يتقال علشان دي ينقص مني كراجل، ولا ما ينفعش حق الزوج ودي هي فات يعني؟ يعني شوفي هو على انهي قناعه، علشان على حسب القناعه احنا نشتغلوا. قناعه ان ده لا ما فيش حاجه اسمها كده، ايه الهيافه دي ودي هيافه؟ لا ده مش هيافه يعني. النبي عليه السلام كان يقول لها الحميراء، وكان بي بي بي من اعطيتها يعني يضحك معاهم في اللي اعطيتها الدرهم هي اللي اقصر يعني. كان في حتى لعب في الحب يعني وفي الكلمات. فاحنا لازم نشوف هو على انهي قناعه، وعلى حسب القناعه اللي هو مقتنع احنا نبتدي نشتغل احنا نتكلموا فيه. ببتدي انا ابادر، والله الهديه كذا مكتوب فيها كذا، فين انت؟ فين انت؟ في البدايه بطلب، وانا عارفه ان كل زوجه تقول لك لا ما هو لما بتطلب ما بتبقاش حلو. عارفه عارفه عارفه عارفه انها لما بتيجي وبتطلب يعني ما بتبقاش زي ما يفاجئك بيها، عارفه انت كده. لكن اطلبيها وتخلي نفسك اتفاجئتي لحد ما يتعلم. ليه؟ لان احنا بنقول في موروثات عند الرجال، في موروث ثقافي او عرف مثلا في المجتمع والبيئه او الاهل اللي اتربى فيه، ما شافش كده، شاف ان الراجل هو كده، وانا مش مطحون، وانا مش بجيب، وانا مش شغال، ده بحبك. هو شايف كده. طب احنا يعني على الاقل نحاكي في الفتره الاونيه، واطلب واقول واعمل كذا وسوي كذا وهات كذا واتكلم في كذا، بحيث ان هو يحاكي او يقلد الامر ده، ويشوف ان في حياه تانية والله اسمها حياه الرومانسيه وحياه الحب والهدايا والورود والكلام الجميل. ده جزء. الجزء اللي انت متضايقه منه في العلاقه الخاصه، ممكن يكون هو عنده صوره ذهنيه مسبقه، ايا كان الصوره الذهنيه اللي عنده، ان الاثاره او الاستمتاع عنده ما بيجيش غير بالشكل ده. تمام. في حاجات تانية بديله. يعني انا مش هينفع اوضح على الشاشه، بس في حاجات تانية بديله جدا جدا انت ممكن نستبدل الوضع ذات نفسه بحاجات بتقوليها، حاجات بتعمليها، حاجات كذا. وارفضي، قولي له انا ما بحبش ريحه السجاير، انا برجع من ريحه السجاير، انا الامر ده فيه ضرر وضرار، الامر ده مكروه، الامر ده لا يجوز، الامر ده انا لا احبه يعني. والشخص ما يبقاش اناني في اللي يعمل اللي هو بيحبه هو فقط، برضه يراعي الاخرين. بتخانق، مش هينفع يبقى فيه كذا، مش هينفع اقرب منك وانت ريحه نفسك كذا، روح غير ولا شوف كذا ولا حط اي حاجه تغير الريحه المقرفه دي. تمام، يعني في حاجات انت ممكن تعمليها وحاجات ممكن تقوليها بحيث ان بدل ما في الصوره الذهنيه ان دي موضع الاثاره بالشكل الفلاني، لا خلي بالكوا دخل فيها حته بتنغص عليا، عماله بتقول لي ريحتك وحشه وكذا واللي انا بعمله واللي انا كذا، وبيتغير، بيتغير الامر مره في مره، الامور بتتغير. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك الصواب في الامر ده. معانا اتصال، معانا حسناء. السلام عليكم يا حسناء من بني سويف. السلام عليكم يا حسناء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. معلش بس كان عندي ثلاث اسئله ممكن. ثلاثه؟ طب يلا بينا. حضرتك دلوقتي متقدم لي واحد معاه دبلوم وهو شغال سباك وانا ثانيه جامعه. تمام. ده في فرق بين التعليم. حاضر، السؤال الثاني. السؤال الثاني، اختي عصبيه شويه وصوتها عالي مع اولادها، ازاي تتخلص من الحياه دي؟ حاضر، ده عايز حلقتين لوحديهم. السؤال الثالث. السؤال الثالث، حضرتك ازاي نثبت يعني في زمن كله مليان فتن وشهوات وكده، يعني ازاي نثبت في الزمن ده؟ يا نهار ابيض يا حسناء، ده انا اعمل لك حلقات لوحدك يا حسناء. ربنا يكرمك وجزاك الله خيرا على الوعي اللي انت فيه ده، وربنا يكرمك يا حسناء. اسمعيني، دبلوم وانا في جامعه، احنا اتكلمنا قبل كده على معيار الكفاءه وقلنا ان معيار الكفاءه معيار اساسي موجود في المواصفات، يعني جاي لي معاه دبلوم وكذا، بس مثلا معاه دبلوم مثقف، طيب بيطلع، طب عنده معلومات، هينفع استقي منه او اولاده بعد كده يستقوا منه ولو في مرحله معينه اللي هي المرحله الاولانيه على الاقل، الفتره الاولانيه من التعليم، في مفيش فجوه، فجوه فهم، فجوه احتواء، فجوه طرح امر من الامور ولقيته كذا، ما ينفع يعني. في نساء لا تقبل الامر ده، يعني في بنات تقول لك لا ما اقدرش اخد واحد انا تفكيري اعلى منه، وما اقدرش اخد واحد انا كده، لا ممكن اروح في اي مكان الاقي حد بيفكر كذا وبتاع افتن بيه وانا متزوجه محصنه اقسم على هذا الامر. وانا تقول لك ليه وانا ابقى معايا خطيبه، بص مثلا خطيب فلانه ولا زوج فلانه كذا بالشكل وبالعقليه الفلانيه وانا بالامر ده، ففي ناس لا تقبل. وفي واحده تقول لك لا يعني الدنيا ماشيه عادي، هو يسمع مني مره انا اسمع منه مره، الكلام ده مش فارق معايا، انا يفرق معايا احتياطاتك. لكن انا نصيحتي احنا بنقعد نسمع نفتح اراء، بصي يا حسناء افتح مواضيع واشوف في طريقه رده في المواضيع دي ايه. ممكن يكون هو دبلوم بس طلع عشان يشتغل، راجل جدع وكسيب وما شاء الله عليه وصاحب خلق ودين وطموح، عنده امل، الناس الطموحه ديت عنده امل في تعلم كذا او يتعلم عن دينه او يعرف حاجه فلانيه، يعني في طموح وامل، مش محلك سر وهي كذا والدنيا واقف كذا. يعني اقعدي معاه، اقعدي معاه وشوفي مدى تفكيره ازاي، تفكيره حلو، رده على الامور، طريقه تحليل الامور، واختاري حاجات، اختاري حاجات عامة وحاجات خاصة وحاجات اجتماعية وحاجات سياسية وحاجات في البيت في الأسرة وحاجات في التربية وحاجات في الدين، اختاري موضوع واسمعي منه، عايزاك تسمعي منه والعقلية دي انت قبل انك تكملي معايا وحاسة ان يا الله ما شاء الله كذا كذا خلاص. انا اعرف ناس يعني ثانوية عامة، سابوا الثانوية العامة وطلعوا للظروف وتزوج أستاذ دكتور، هي أستاذ دكتور في جامعة دلوقتي. وأعرف واحد يعني مهني حرفي، حرفي وبرضه يعني معاه دبلوم وكذا، وهي أستاذ دكتور في جامعة، لكن هو دماغه أعلى منها 1700 مليون مرة، هو حاجة كده موسوعة يعني موسوعة. تقعدي معاه في الإدارة يتكلم في ده، يعمل في ده كذا، يقول كذا، شخصية قيادية في في في في نوع كده، وفي نوعيه لا يعني ما ينفعش اتعامل معاها، لا لا لا لا لا، ولا فاهم في حاجه ولا بيعرف يحل ولا يربط ولا الدنيا ولا عنده ثقافه، وانا ما اقدرش اتقبل حاجه زي كده. فايه المعيار؟ قبولك النفسي. انا نصيحتي ان لازم يبقى في تقارب ثقافي، والكفاءه في الامر ده مش بس الكفاءه في المستوى الاجتماعي ولا لا، كمان الكفاءه العلميه مطلوبه، بحيث ان انا استقي. يعني بتيجي فتره على الزوجه بتبقى تحب تستقي من الاستاذ الاول بتاعها زوجها يعني، ودايما هو محل الراي ومحل الربط ومحل الحزم. فانا انصحك ان يبقى في تقارب ثقافي، لقيتيه توكلي على الله، ما لقيتهوش استخيري، استخيري واسالي قلبك ينفع اكمل مع حد زي ده ولا لا. سؤالك التاني بتاع العصبية أولادها، احنا عاملين حلقة كاملة على الأم العصبية، وممكن نعيد تاني بعض النقاط فيها والثبات، وعاملين أكتر من 3 حلقات على الثبات. ارجعي الحلقات دي هتلاقيها موجودة على اليوتيوب يا حسناء. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يهديكي ويصلح حالك وتتصلي تقولي أنا أحسنت الاختيار. معانا مين بقى؟ عبده من اسكندرية. سلام عليكم. أيوة دكتور. اتفضل يا أستاذ عبده. أنا بعاني من مرض وسواس قهري. نعم وسواس. بعاني من مرض وباخد دواء. تمام. وكل ما تقدم لبنت ترفض ان هي تعصبت زي اعمل ايه؟ حاضر اسمعني اسمعني. الوسواس القهري طبعا هو بيبقى له علاج يعني، وطول ما انت مواظب على العلاج ان شاء الله بيبقى فيه تحسن والدنيا بتبقى يعني في تحسن وبتبقى فيه أفضلية في الأمر. كل ما تتقدم لبنت وتنصحها، أولا أنا بحييك على صراحتك على فكرة، لأن في كتير جدا جدا ما بيقولش، واللي بيبقى دخل وكتب كتاب وعمل دخلة وبيبقى في أول سنة زواج وتكتشف وتضطر للقرار الانفصال بعد الزواج. فصراحتك دي أنا بحييك عليها، أنك أنت بتقول لها أنا عايز كذا، والنوعية يعني بتاعت القلوب الجميلة الصريحة دي ما تبقاش عايزة أي بنت يا ابني، بتبقى عايزة اللي عندها نوايا واحتساب، والأمر ده ما هوش حاجة يعني مش مؤذية قوي لو هو مواظب على العلاج، وهو مواظب وماشي على علاجه وفي دعم نفسي وفي دعم كذا. الشخصيات اللي زي دي بتبقى فعلا محتاجة دعم اللي حواليها، فأنت محتاج حد يحبك، محتاج اللي توافق دي مش بس توافق عشان زواج وكذا وكذا، لا انت محتاج قلب فعلا يكون حابب ان هو يكمل معاك ويكمل معاك بحب مش بشفقة، لا مش علشان هي جوازها وانت اديت مغريات في الزواج مثلا، مش هتشتري حاجة مش هتجيبي حاجة فيبقى اهلها كذا، لا انت محتاج حد فعلا يبقى حابب يكمل معاك المشوار ده. انا طبعا بنصحك انك انت تكمل في بعض الحالات اللي زيك، راحوا للدكتور يعني الدكتور كتب لهم يعني تفصيل للمرض وتشخيصه وانه ما فيش ضرر مثلا، يعني الورقه زي دي يعني ممكن تبقى حل من الحلول ان الدكتور يكتب لك ورقه زي ديت ان ما فيش ضرر من الزواج منك، وان انت مش بتعمل حاجات مؤذيه لا ليك ولا لغيرك، وان الدنيا طول ما ماشيه في العياده في العلاج الحاله مستقره. ممكن تجيب ورقه زي ديت، وفعلا يعني اعرف حاله عملت كده وراحت لحد اترفض وحد تاني اترفض وبعد كده يعني تم الموافقه، والزوجه صراحه يعني اللي هي معاها حاليا معاهم عيلين على فكره بتقول في بعض الاوقات ببقى زعلانه وكذا، لكن هو كان صريح معايا ومواظب على الكلام اللي هو ماشي عليه او خطه العلاج، فممكن تعمل كده. وفي الاول وفي الاخر ادعي ربنا، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، الامر يعني ما هوش مش مستديم ولا هي حاجه يعني لا لا لا خالص، بالعلاج وبالصبر وبالمواظبه وبالدعاء ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجيب لك التقيه اللي تحب قلبك اللي تتعامل معاك لا بشفقه ولا بمغريات، بحب للشخصيه انها تدعمك وتكمل معاك، اللهم امين. معانا اتصال وناخد حاجه سريعه من الناس قبل ما يقولوا لنا الوقت خلص. لا شكرا، خلينا نقول بسرعه سؤال من الاسئله الجميله اللي معانا. دكتوره هاله اهلا بيكي، انا اول مره اتفرج عليكي. انا متزوجه من رجل حبيته بس ما كنتش بعامله زي بقيه الستات. ليه؟ مش شايله مسؤوليه وهو بيشتمني وبيشتم اهلي. تاني يا ابني الحلال، تاني احنا يعني كل مره هنجيب اسئله من الاسئله دي. الزوج اللي معاه زوجه بتقول لك انا مش شايلاك مسؤوليه، وطبعا دي غلط. ليه مش شايلاه مسؤوليه يا بنتي؟ ليه مش كل واحد ياخد دوره وياخد الواجبات اللي عليه وياخد الحقوق اللي عليه؟ ما تشايليه مسؤوليه يا حبيبتي، ويعرف دورك انك انت واحد اتنين تلاته، ما هو ما انت مفضياه فعامل ايه بقى؟ ففضيلك هيشتمك ويشتم، وعلى فكره ما بتوصلش المرحله لكده يعني مثلا يشتم وكذا ويقف عند مرحله معينه وبعدين لا لا لا ده بتكمل وبيقول خلاص ما هي رضيت بالاهانه وبالشتيمه لها والاهلها ويبقى في ضرب يبقى في سب. ما تتنازليش عن حقك، اعرفي حقوق اللي قدامك ايه وواجباته ايه والمفروض ان هو يلتزمها، ما تتنازليش عليها وتقولي لا اصل انا اخفف، لا ما تخففيش، كل واحد ياخد مسؤوليته لان ربنا هو اللي حاطه، هنيجي احن من ربنا على عباده؟ هو ربنا قال كذا، ده فلان عليه كذا والزوج عليها كذا والزوج عليه كذا، اعملوا ربنا قال عليه، اصل انا صعب، لا مش صعبان هو ربنا قال، فنسمع اللي ربنا قال عليه وما ترضيش بالإهانة ولا بالشتيمة. يعني وقت حلقتنا خلص، أدعو الله سبحانه وتعالى أنه يعني يجعل الحلقة دي حلقة مباركة تنفع العباد، اللهم أمين. متزعلوش مني، ألقاكم إن شاء الله يوم الجمعة في حلقة مهمة جدا جدا، عايزة البنات والشباب والأزواج والرجالة والزوجات يقعدوا عشان هنتكلم كلام مهم جدا جدا يوم الجمعة إن شاء الله. أدعو الله سبحانه وتعالى يعني يتقبلنا وإياكم في الصالحين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات